بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر الله المحرم عام 25,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس 93 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا زال السياق مع بني إسرائيل ومواقفهم من أنبيائهم، وخاصة اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وأنهم صلبوه. وهذه الدعوة التي ادعوها دعوى كاذبة، القرآن يكشف كذبها ويرد عليها، وأن عيسى عليه السلام قد رفعه الله إلى السماء، وأنه الآن حي في السماء وسينزل في آخر الزمن ويحكم بشريعة الإسلام ويضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. ثم ذكر تعالى بعد ذلك ما عاقب به بني إسرائيل على ظلمهم وانحرافهم، ثم ذكر عز وجل أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ليست بدعا من الرسالات، وأنه قد أرسل رسلا غيره، أرسل نوحا وأرسل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود وموسى، فهو في موكب الرسل، موكب المصطفين الأخيار. فلا يستوحش من قول اليهود ومن طلبهم أن ينزل كتابا. ثم حذر عز وجل من الغلو في الدين، وخاطب النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام ورفعوه فوق منزلته وزعموا أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، وهذه مذاهب نصرانية. وقد كانت النصرانية في بدايتها على التوحيد إلى منتصف أو إلى أوائل القرن الرابع الميلادي، وقد أسلم رجل أو حاكم من حكام الرومان أو الروم اسمه قسطنطين، وكان إسلامه أو دخوله في النصرانية على عقيدة التوحيد، على مذهب راهب اسمه أريوس في مصر. لكنه فوجئ باختلاف النصارى، فجمع منهم أكثر من 2000 قسيس وراهب ليعرف لماذا اختلفوا، وجمعهم في مجمع نيقية عام 325 ميلادية تقريبا. ثم استمع إلى أقوالهم، وإذا بهم فرق شتى، عشرات ومئات الفرق والطوائف، كل 10 طائفة، كل 50 طائفة، كل 70 طائفة، ولكن اجتمع قرابة 318 من علمائهم على عقيدة التثليث، أي زعموا أن عيسى عليه السلام ثالث ثلاثة. فتبنى هذا الحاكم عقيدة التثليث، وكان فيلسوفا، فجمعهم و منع كل معتقد يخالف عقيدة التثليث، وأحرق كل كتاب حصل عليه يعارض عقيدة التثليث، ولم تبق إلا الكتب التي تؤكد هذا المعتقد، إلا إنجيلا قد اختفى وظهر قبل قرنين أو 3 قرون من الزمن اسمه إنجيل برنابا. هذا الإنجيل قريب مما جاء في القرآن الكريم، وقد وجد هذا الإنجيل في مكتبة أحد القصص النصارى، وهو يذكر بشارة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام باسمه أحمد كما ذكر ربنا عز وجل. وقد ترجمه بعض العلماء إلى اللغة العربية وهو متداول موجود في المكتبات. فهذا الحاكم الوثني الذي دخل في النصرانية واستصحب معه الوثنية وارتاح إلى العقيدة الوثنية سعى بكل جهده للقضاء على عقيدة التوحيد، وزعم مع من زعم أن عيسى عليه السلام هو ابن الله، فالله يرد عليهم ويقول لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فهذا السياق الآن وهذا المقطع الآن هو سيأتي فيه الرد على النصارى. وطبعا عندما يرد عز وجل على الأمم الماضية ويبين انحرافهم فيه تحذير لنا من الغلو، فإن الغلو خلق أو اتجاه مذموم. الغلو والتقصير كلاهما متقابلان، من غلا في الدين فليس بأحسن ممن قصر في الدين، بل هذا أسوأ، لأن المقصر في الدين لا يدعي أن تقصيره من الدين، لكن الذي يغلو ينسب إلى الدين ما ليس منه ويضيف إلى الدين ما لم يأذن به الله، وهذا فيه خطورة لأن هذا فيه تشويه للدين. فالغلو أسوأ، ولهذا غلو النصارى في الدين كان أسوأ ممن فرط فيه، لأنه أدخلوا في الدين ما ليس منه غلو. ولهذا عندما قال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم أنت خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا إلى آخره، قال عباد الله لا تغلوا، لا تقولوا على لا تقولوا لا لا تغلوا في، إنما أنا عبد الله ورسوله. وقال في حديث آخر لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم وإنما أنا عبد. لأن النصارى عندما رأوا عيسى عليه السلام يحيي الموتى وذلك بإذن الله ويخلق من الطين طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا حيا من طين لازب، فقالوا هذا هو الله الذي يحيي ويخلق هو الله، ففهموا خطأ. وما والله قد أعطاه، طيب عيسى عليه السلام تقول أنه يحيي الموتى وهذا من خصائص الخالق، طيب زعمتم أنه مات والخالق لا يموت، هم يقولون عيسى قد قتل وصلب، فأنتم تقولون أن رأينا فيه صفات الله أنه يحيي الموتى، وفعلا كان عيسى عليه السلام يحيي الموتى وكان يخلق من الطين يصنع قطعة من الطين ثم ينفخ فيها وإذا بها طائرا تطير، هذه من خصائص الخالق، الله أعطاه ذلك، طيب زعمتم أنه مات والخالق لا يموت. فهذا فهم عجيب. القرآن الكريم جاء يصفي معتقد النصارى، ونبينا أمي لا يقرأ ولا يكتب، كيف عرف أن النصارى قد انحرفوا وقالوا هذا القول؟ لأن القرآن ليس من كلام محمد عليه الصلاة والسلام ولكنه من كلام الله الذي يعلم السر وأخفى عز وجل. فلا زال السياق يعرض علينا بني إسرائيل وانحرافاتهم وضلالاتهم، وكل ذلك تحذير لنا وتربية لعقولنا، فإن العقل يتربى من خلال الخصص من خلال الأحداث التاريخية، ونضج العقل قاعدة لسلامة الفهم عن الله، نضج العقل قاعدة لصحة الأدراك عن الله، إذا لم ينضج العقل أسأنا الفهم عن الله ورسوله، وهذا هو الذي وقع فيه كثير من المسلمين، أساء الفهم في دين الله ونسب منه ما ليس فيه، مقابل من حرف من قصر في الدين وحذف منه ما كان يعني واجبا أن يعمل به، وترك كثيرا مما أمره الله به وارتكب كثيرا مما نهاه الله عنه. فهذان وجهان متقابلان، الحق بينهما أن تعمل بدين الله وأن لا تزيد فيه ولا تنقص، وهذا هو الدين الحق والدين الوسط، الاستقامة على أمر الله عز وجل.

عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هو كقوله كن فكان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال ليس من الكلمة صار عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. وروى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. زاد في رواية من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكذا رواه مسلم. فقوله في الآية والحديث وروح منه كقوله وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه أي من خلقه ومن عنده. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي من خلقه ومن عنده وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله هذه ناقة الله وفي قوله وطهر بيتي للطائفين. وكما روي في الحديث الصحيح فأدخل على ربي في داره أضافها إليه إضافة تشريف لها. وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. يقول تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أي لا تزيدوا في الدين. الغلو مأخوذ من الغلوة وهي المكان البعيد أو المرتفع. لا تزيدوا في دينكم أي الدين الذي أنزله الله يكفيكم لا تزيدوا فيه، لأن هذا ليس من صلاحية الإنسان أن يزيد في دين الله، فإنما نعمل بما أنزل الله. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الحق الذي أنزله الله يجوز أن نضيفه إلى الله وأن ننسبه إلى الله، لكن الباطل لا يجوز أن ننسبه إلى الله ولا أن نضيفه إلى الله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه السلام كغيره من الناس، خلقه الله عز وجل كما يخلق الناس، ولكنه خلقه خلقا خاصا، وإلا فإنه خلقه بكلمة كن كما خلق آدم عليه السلام. آدم خلقه الله من غير أب ولا أم، وعيسى خلقه الله من غير أب، وبقية الناس خلقهم الله من آباء وأمهات. فعندنا الخلق على ثلاثة أنواع: نوع ليس له أب ولا أم وهو آدم عليه السلام، لأن النصارى يقولون عيسى ليس له أب، من أبوه؟ قالوا الله أبوه. طيب آدم ما له أب، من أبوه؟ فهذا فهم عجيب، يعني هذا فهم غريب جدا. فالله تعالى يقول عيسى ابن مريم، هذا له أم ينتسب إليها. الله خلقه هذا الخلق الفريد لحكمة عز وجل، جاء في عصر كانت المادة فيه منتشرة والناس تعلقوا بالمادة، فخلق الله نبيا أو إنسانا غريبا على شكل غريب لبيان عظمته وقوته تبارك وتعالى. فعيسى عبد لله وكلمته ألقاها إلى مريم. الله خلق عيسى بالكلمة كما خلق آدم بالكلمة. خلق الله آدم بقوله كن كما قال تعالى في الآية التي مرت معنا، قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذا عيسى عليه السلام لا يختلف عن آدم في أنه خلق بالكلمة، لا أن عيسى هو الكلمة، فإن عيسى عليه السلام خلق من خلق الله وروحه مخلوقة لله. النصارى يقولون قال تعالى في عيسى وروح منه، ومن في العربية تقتضي التبعيض أي جزء من الله، فهذا كلام يعني كلام من لا يفهم العربية أو يغالط، فإن من في العربية تأتي للتبعيض وتأتي لابتداء الغاية لابتداء الشيء. فلو قلت خذ من هذا التفاح أي خذ بعضه، لكن لو قلت سرت من مكان كذا إلى مكان كذا أي من أي ابتدأت السير من مكان كذا، فهنا لابتداء نزول الروح ابتدأت من الله، أي الله أنزلها عز وجل. ولهذا عندما قال بعض النصارى لبعض المسلمين أن في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام أنه من الله، قال ما هو؟ قال هذه الآية، فرد عليه وقال قال الله تعالى في خلقه قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فقال المسلم هذا طبيب نصراني كعن بعض الخلفاء، فقال ورد في كتابكم ما يدل على أن عيسى من الله، قال ما هو؟ قال ما هي؟ قال قوله تعالى وروح منه، فمن إذن من الله. فقال هذا العالم المسلم قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إذن كل ما في السماوات وما في الأرض من الله. فسكت هذا النصراني ثم أسلم عندما رأى أن هذه الشبهة منتفية، لأن من في العربية تأتي للتبعيض وتأتي لابتداء الغاية، فإذا ويدل كل شيء بحسبه، السياق يدل على المراد. فإذا قوله تعالى وروح منه أي ابتدأ نزولها من الله، لأنها جزء من الله، فإن الله لا يتجزأ عز وجل، الخالق تبارك وتعالى لا ليست له أجزاء حتى يقال أن هذا جزء من الله. فعيسى خلق بالكلمة، والكلمة هي كن فكان كما أمر الله عز وجل. قد جاء في الحديث أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة شاء، أي إذا اعتقد بأن محمدا عبد لله ورسول، وهذا يقتضي اتباعه، لأن الذي يشهد أن محمدا رسول أي أنه مرسل من الله برسالة، ويجب عليك أن تقبل الرسالة وأن تعمل بالرسالة. ليس القصد هو أن تشهد بالكلام، إنما فإن الشهادة تقتضي الإقرار والانقياد، فالذي يشهد وينقاد أي يقر وينقاد ثم يشهد أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله فإنه قد حصل له من الشهادة بالخير ما يستحق به أن يدخل من أي أبواب الجنة شاء، وأبواب الجنة ثمانية أبواب. وقد جاء في صحيح مسلم أن ما بين مصراعي الباب في الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه زمن يكون كغيظا بالزحام. فهناك 8 أبواب، كل باب مسيرة 40 سنة، يعني أبواب واسعة جدا، وستمتلئ وستزدحم بالدخول من المؤمنين. فمن أراد الدخول من هذه الأبواب أو من أي باب شاء فعليه أن يعمل بما ورد في هذا الحديث. نعم. وقوله فآمنوا بالله ورسوله أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحبة، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله. ولهذا قال تعالى ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي هذه الآية كالتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وكما قال في آخر سورة في آخر السورة المذكورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني الآية، وقال في أولها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآية في النصارى الآية، فالنصارى عليهم لعائن الله، من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر

اسمها يعني سميت باسم البروتستانت، هذه رئيسها شخص اسمه لوثر، هذا أراد أن يقترب من التوحيد، يعني تأثر بعقيدة المسلمين، ولكن لا زالوا كذلك على عقائدهم الوثنية. فالله تعالى يدعوهم إلى أن يؤمنوا وأن لا يصفوا الله أو أن يعتقدوا أن الله ثلاثة وإنما هو إله واحد. ذكر ابن كثير رحمه الله تاريخ نشوء هذه العقيدة النصرانية، وأنهم يعني كانت بدايتها من هذا الملك الوثني الذي دخل في النصرانية. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وبهذا تتحد الأديان كلها على أن الله واحد، وليس هناك تثليث في أي دين سماوي، وإنما هذا حدثه النصارى بعد رفع عيسى عليه السلام. نعم. يقول الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لن يستنكف لن يستكبر، وقال قتادة: لن يحتشم، المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ولهذا قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة، ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، كقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين. يقول عز وجل أن عيسى عليه السلام الذي زعمتموه ربا وإلها وابنا لله، إن هذا الإنسان لن يستنكف، أي لن يستكبر أن يكون عبدا لله، فإنه يعلم أنه عبد لله. وفي الإنجيل الذي قد نسبوه إلى عيسى عليه السلام الأناجيل التي موجودة اليوم 4 أناجيل غير الإنجيل الخامس، إنجيل متى، وسميت الأناجيل بأسماء من كتبها ممن كتبها من علماء النصارى بعد رفع عيسى عليه السلام بقرابة 50 سنة، متى ولوقا وبرقس ويوحنا، هذه 4 أناجيل، أشدها انحرافا إنجيل يوحنا، وهو الذي تقوم عليه عقيدة النصارى، فإن هذا الإنجيل قد صرح بالتثليث والآخرون قد لمحوا به. هذه الأناجيل ليس فيها الإنجيل الذي أنزله الله، الإنجيل الذي أنزله الله لا يوجد، وإنما هذه الأناجيل هي من كلام سيرة عيسى عليه السلام، سيرته خلال قرابة 30 يوم فقط، وإلا فإن الإنجيل لم يذكر عن عيسى أكثر من ذلك، وبعض العلماء يقول سيرته في أيام معدودة جدا. فأما الإنجيل الذي أنزله الله فإنه مفقود، ليس موجودا، بقي هناك كلام له في هذا الإنجيل من بقايا الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. فهذه الأناجيل كلها تؤكد أن عيسى هو لا تؤكد يعني تأكيدا مشتركا، بل فيها نصوص تبين التوحيد، لكن هم أولوا هذه النصوص واعتمدوا على العبارات التي في توهم بأن عيسى هو ابن الله. وورد في الإنجيل سمي الناس أبناء الله وسمي عيسى ابن الله، فإذا ليس هناك يعني لفظ خاص بعيسى عليه السلام. فالله يقول هذا الذي زعمتموه ربا لن يستكبر ولن يأنف ولن يحتشم، أي لن يتحرج أن يكون عبدا لله، بل صرح في الأناجيل أنه عبد الله. وكذلك الملائكة المقربون التي أعظم خلقا من عيسى عليه السلام، وكذلك التي لا تعصي الله، فإنها لن تستنكف ولن تستكبر أن تكون يعني أن تعبد الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل قال تعالى ومن يستنكف عن عبادته، أي يتكبر ويستكبر، فسيحشرهم إليه جميعا. وقلنا القرآن الكريم أحيانا وفي كثيرا من المواطن إذا رد على موقف سيء لا يشتد ولا ينفعل كانفعال المخلوق البشر. ها قال الذي يستكبر ويستأنف ويأنف عن عبادتي فإنني سأحشره إلي في الآخرة، ولكن هذا له معنى. فإذا حشره إلي أي إذا جمعه إليه وبعثه يوم القيامة وحاسبه، كان بعد ذلك العذاب وكان بعد ذلك العقاب. فالقرآن الكريم يرد على هذه المواقف بهدوء، رد هادئ لا ينفعل كانفعال البشر. فالله تعالى يقول ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، مرجعهم إلى الله ثم يكون هناك الحساب. ثم قال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فإن الناس في الدنيا ينقسمون إلى قسمين، كفار ومؤمنون، وفي الآخرة كذلك كفار ومؤمنون. طيب ماذا يعطي الله الكفار وماذا يعطي المؤمنين؟ المؤمنون يعطيهم من فضله، وفضل الله هي جنته، ويزيدهم تبارك وتعالى من التكريم ومن النعيم. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إذن هذا وعد للمؤمنين بالفضل وجنات النعيم، ووعيد للكفار بالعذاب الشديد، ولن يجدوا لهم وليا أن ينصرهم ويكون معهم يوم القيامة ويخلصهم من عذاب الله، ولن يجدوا نصيرا كذلك يخلصهم من عذاب الله يوم القيامة. وهذا فيه تهديد لمن أعرض من بني إسرائيل من أهل الكتاب عن الإسلام واستكبر عن متابعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن اليهود قد أنفوا واستكبروا أن ينقادوا لنبي عربي ليس من بني إسرائيل. فالله يقول عيسى لن يستكبر والملائكة لن تستكبر، والذي يستكبر فإن مرجعه إلي وعقابه في الآخرة شديد. فهذا تهديد لمن أعرض عن دين الله من اليهود والنصارى. نعم. يقول الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة. ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جريج وغيره وهو القرآن فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم. وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، رواه ابن جرير، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصدا، أي طريقا واضحا قصدا، قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. يأتي هذا النداء في خاتمة السورة بعد أن ذكر تبارك وتعالى إعراض المعرضين وتعنت المتعنتين واستكبار المستكبرين، ناسب أن يناديهم في ختام السورة ليوجههم إلى ما فيه مصلحتهم، فقال تعالى: يا أيها الناس، كان الحديث عن بني إسرائيل، فلم يقل يا أيها الذين آمنوا، إنما نادى جميع الناس، من كان من المسلمين ومن كان من غير المسلمين. المسلمون يثبتهم على إيمانهم، وغير المسلمين يدخلوا في الإيمان. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، البرهان هو الدليل القاطع، والدليل القاطع هو القرآن الكريم، هذا برهان وآية بينة على صدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا البرهان الذي تحدث عن تاريخ بني إسرائيل ومواقف بني إسرائيل وأحداث بني إسرائيل حديثا دقيقا، والذي جاء به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، أليس هذا برهانا على أن هذا الكلام ليس من عند البشر؟ بلى، فإن تاريخ بني إسرائيل لا يعرفه إلا علماؤهم، وقد كان مكتوبا بلغاتهم ولم يكن مكتوبا بلغة العرب أصلا، فكيف عرف محمد عليه الصلاة والسلام هذا التاريخ؟ لأن محمدا ليس هو الذي تكلم بهذا القرآن. فالله يقول: هذا برهان، أي دليل قاطع، الله أنزل إليكم برهانا قاطعا على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فليس لكم عذر. هذه حجة واضحة، حجة قاطعة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. القرآن نور، كشف عن الظلمات التي قد وقعت في تاريخ الأديان، كشف عن الضلالات، يبين للإنسان الحلال والحرام، يبين للناس الحق والباطل، يبين للناس الخير من الشر، فهذا نور. والناس كلهم سائرون إلى الله، الناس في رحلة منذ ولدوا إلى أن يموتوا إلى الله، فيحتاجون إلى نور يعلمهم ويبصرهم بمواقع أقدامهم، بالحلال والحرام، بالخير والشر، بالحسن والقبيح. وقد قال العلماء أن القرآن مع العقل كالنور مع البصر، الناس كلهم عندهم أبصار لكن في الظلام لا يرون، ولا يرون طريقهم إلا بالنور، والذي يسير في الظلام بدون نور وإن كان معه بصر فإنه ينحرف عن الطريق ويضل. أرأيتم الناس لو كانوا في صحراء وكان الطريق دقيق لا يرى، والناس يسيرون في هذه الصحراء في الليلة الدامسة، هل يمكن أن يروا الطريق؟ لا يرونها، فإنهم سيتفرقون في هذه الطريق مجموعات، كل مجموعة تظن أنها على الطريق، وإذا أصبح الصباح رأوا أنهم قد انحرفوا عن الطريق. لكن من كان معه نور يرى الطريق التي توصله إلى المقصد وإلى الهدف. هذا القرآن نور، نور للإنسان، نور للمجتمع، نور للأسرة، فمن انحرف عنه ضل. وهذا ما تعيشه البشرية اليوم، البشرية تعيش في ظلام دامس إلا بقايا من المسلمين، إلا قليلا من المسلمين وحتى كثير من المسلمين يعيشون في ظلام، وترى في عقائدهم انحرافات، في أخلاقهم انحرافات، في بيوتهم انحرافات، في مفاهيمهم انحرافات. لماذا انحرفوا؟ لأنهم تخلوا عن النور ولم يقدهم هذا النور. فإذا قاد القرآن قاد الإنسان صحح له عقائده وصح له طريقه، وإذا لم يقده القرآن وقع في الانحرافات. البشرية اليوم وإن تقدمت في علوم المادة فصنعت واخترعت واكتشفت، لكن ليس هذا هو المقصد من خلق الإنسان. هناك شيء أعظم، وهو هداية القلوب، هداية العقول، هداية الأرواح. هذه لا يملكها إلا القرآن الكريم. والذي يطلع على أحوال المجتمعات الكافرة يرى صدق هذا القول، يرى القاذورات الأخلاقية، الانحرافات السلوكية، المفاهيم الخاطئة، ما يعيشون فيه من ضنك وقلق واضطراب بسبب بعدهم عن هذا النور. فعليكم بهذا النور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ثم قال تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به. آمنوا أي انقادوا، واعتصموا أي تعلقوا بحبل الله، اعتصموا به. إما أن يعود إلى الاعتصام بالله أو الاعتصام بالقرآن. فمن آمن بالله واعتصم به، الاعتصام هو اللجوء، اعتصم الإنسان أي لجأ إلى كذا. فالذي يعتصم أي يلجأ إلى الله ويتعلق بالله، فقال تعالى عنه: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الصراط مستقيم، الطرق، الإنسان في طريقه إلى الله في طريق مستقيم، تبدأ من هنا وتنتهي إلى الجنة، وهناك طرق منحرفة. فإذا لم يكن معك نور في هذا الطريق خرجت على تلك الطرق المنحرفة بغير قصد أو بقصد. فإذا الطريق المستقيم لا يعرف إلا بالنور. ما هو النور؟ القرآن الكريم. والأمة الإسلامية اليوم ما وقعت فيما وقعت فيه من فساد في عقائدها وفي أخلاقها وفي سلوكها وفي معاملاتها، وضعفت وأصبحت أمة ذليلة مقهورة، إلا لأنها تركت النور. ولا يعيدها إلى عزها وشرفها إلا أن تعود إلى هذا النور الذي يبصرها بدينها ودنياها. فرطت في دينها فضعفت في دنياها. الأمة الإسلامية الأولى تمسكت بهذا النور فقادت البشرية وفتحت القلوب وفتحت البلدان بهذا النور، ولكن عندما انحرفت وتخلت عن هذا النور فإذا بها في ذيل القافلة. بعد أن كانت قائدة أصبحت مقودة، بعد أن كانت عزيزة أصبحت ذليلة، ولا يعيدها إلى عزها وكرامتها وقيادتها إلا أن تحمل هذا النور. البشرية اليوم في حاجة إلى هذا النور. قد يظن بعض الناس أن الغرب يعيش في نور، الغرب يعيش في ظلام رغم ما لديه من كهرباء. ليس الظلام هو ظلام الحسي، النور الحسي والظلام الحسي، لا، إنما هو ظلام معنوي، ظلام الأرواح، ظلام القلوب، ظلام العقول. والذي يطلع يا إخوتنا على ما لدى الغرب من مراكز أبحاث ومن أبحاث دورية عن ما يعانيه الغربي من قضايا ومشاكل أخلاقية، يرى قاذورات تستحي منها حتى الحيوانات. لماذا؟ ليس لها نور، تعيش في الظلام. والذي يعيش في الظلام يعمل كل شيء، يفعل كل شيء، لكن إذا كان هناك نور يكشف لا يستطيع الإنسان أن يقع في القاذورات، لأن النور مسلط عليه. لكن إذا عاش في الظلام فإنه يفعل كل شيء، ولا يعيد أمة والبشرية إلى رشدها إلا أن تتمسك بهذا النور الذي أنزله الله ليقود البشرية. من استمسك به في الدنيا قاده إلى الحق، وكذلك في الآخرة يسير على الصراط المستقيم. فإن في الآخرة صراط آخر، صراط حسي، في الدنيا صراط معنوي، وفي الآخرة صراط حسي. نقول نحن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، أي يا رب دلنا وارشدنا وثبتنا على هذا الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة الصراط المستقيم أوله في أرض المحشر وآخره في الجنة وتحته النار، من زل يمين أو شمال سقط في النار. الذي سقط في الدنيا عن الصراط المستقيم فإنه يسقط في الآخرة عن الصراط المستقيم. لكن الكفار يؤخذون من أرض المحشر إلى النار ولا يمرون على الصراط المستقيم أصلا. من الذي يمر عليه؟ يمر عليه الصالحون والفساق أصحاب الكبائر. أصحاب الكبائر الذين ماتوا وهم مرتكبون للكبائر ولم يغفر الله لهم يسقطون من فوق السر من فوق الجسر في أعلى طبقة في النار. ثم يزحف الناس، منهم من يزحف زحفا ومنهم من يجري جريا ومنهم من يمر كأجاود الخيل ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالبرق ولا يشعر بالنار أصلا. وما الذي له معاصي ولكن الله قد رحمه وتجاوز عنه فإنه يزحف زحفا، أي لا بد من أن يلقى عنت في الطريق حتى يكفر الله عنه بقايا معاصي. وهذا آخر منطقة يكون فيها مشقة وليس بعدها إلا النعيم. لكن الذي يموت مرتكبا للكبائر بدون توبة ولم يغفر الله له هذه الكبيرة يسقط في أعلى طبقة من طبقات النار. وإن أهون أهل النار رجل في قدمه نعلان من النار يغلى منهما دماغه نعوذ بالله، فيبقى هؤلاء في النار فترة من الزمن ثم يخرجهم الله بشفاعة الشافعين ثم برحمته عز وجل. فإن الملائكة تشفع والرسل تشفع والشهداء يشفعون والصالحون يشفعون، ويبقى آخر الناس من لا يشفع من لم يشفع فيهم أحد فيخرجهم الله برحمته تبارك وتعالى فتخلو الطبقة العليا من النار من الناس. والذين يخرجون منها من أمة محمد يخرجون منها وقد كتب عليهم عتقاء الجهنميون وعتقاء الرحمن، يبقى فترة هذا الاسم في جباههم ثم يمحوه الله عنهم ويدخلهم الجنة. الشاهد أن الذي يعيش في الدنيا على الصراط المستقيم ينجو يوم القيامة في سيره من أرض المحشر إلى الجنة من فوق الصراط. والذي تنكب الطريق وتلوث بالمعاصي ولم يمت تائبا ولم يغفر الله له فإنه لا بد من أن يعاقب في هذه الطبقة من النار جزاء على معاصيه وكبائره، ثم تنتهي حياته أخيرا إلى الجنة. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار ويدخلنا جنات النعيم. نعم. يقول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى البخاري عن البراء قال: آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك. على هناك خلاف في آخر سورة، في آخر آية نزلت، هل هي هذه الآية أو الآية التي جاءت تعقيبا على تحريم الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ منهم من قال أن آخر آية هي تلك الآية التي في سورة البقرة، ومنهم من قال أن آخر آية هي هذه الآية. فالعلماء جمعوا بينها، قالوا آخر آية فيها تشريع، آخر آية فيها تشريع، وأما آخر آية على الإطلاق فهي التي في سورة البقرة. نعم. وروى الإمام أحمد

بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية. وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة وأما وراثتها هنا يقول رحمه الله أن هناك مذهبين. مذهب ذهب إليه اثنان من الصحابة ابن عباس وابن الزبير يريان أن الرجل إذا مات وترك بنتا وترك أختا أن الأخت لا شيء للأخت، ويرون أن البنت تحجب الأخت. الجمهور لا، قالوا البنت لا تحجب الأخت، بل الأخت تعصبها. البنت تأخذ النصف والأخت تأخذ النصف. وسيأتي فتاوى من الصحابة على هذا التقسيم. ابن عباس يقول الآية تقول في قول الله تعالى إن لم يكن لها ولد، يقول تعالى في أول الآية ليس له ولد وله أخت، فقال إذ أراد أنه ليس له ولد ولا بنت. الجمهور قالوا لا، المراد به الولد الذكر وليس المراد به الولد عموم الولد. فابن عباس وابن الزبير يريان أنه إذا كان هناك له بنت فمثلها كمثل الولد تحجب الأخت. الجمهور يقول لا، لا تحجب الأخت، بل الأخت لها النصف والبنت لها النصف. وهذا ما سيأتي من فتوى معاذ بن جبل وكذلك بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. نعم. وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت، ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة أخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف. وأتى ابن مسعود فسيتابعني فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هذه حادثة وقعت في أحد الصحابة رضي الله عنهم أن رجلا مات عن بنت وبنت ابن وأخت، فجاءوا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأفتاهم أن البنت لها النصف والأخت لها النصف، وحرم بنت البنت أو بنت الابن. فقال ائتوا عبد الله بن مسعود أنه سيوافقني على فتواي، فذهبوا إليه فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضائي أو بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو قضاء رسول الله؟ قال أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين وأعطى الباقي للأخت، هذا يسمى تعصيب. فهذه هي الصورة، صورة تكمل الصورة السابقة لفتوى معاذ أن الأخت ترث مع البنت وترث مع بنت الابن وترث مع البنتين، تأخذ الباقي تعصيبا، التعصيب أن يأخذ الباقي. فهذه الفتاوى من الصحابة تكمل أو تبين وتفسر ما جاء في الآية السابقة. نعم. وقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة، وليس لها ولد أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا، فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وقوله: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان. هنا في قوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، هنا أخذ منه عبد الله بن مسعود أن بنت البنت حكمها حكم البنت، فجمع بينهما وأعطاهم الثلثين، فهذا تأويله رضي الله عنه. نعم. وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما، ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين، كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم، أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: يبين الله لكم، أي يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه. وقوله: أن تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لأقضين في الخلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال: لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح. حقيقة هذا الحديث يعني الذي يقول أن عمر سيحكم في الكلالة، مع أنه يقول لم يبين لنا في النبي صلى الله عليه وسلم حكما، فهذا يعني يتعارض مع مر معنا من الحديث السابق. هذا الحديث من رواية الأعمش، والأعمش مدلس، وإذا عن لا يقبل حديثه إلا إذا قال حدثنا، إذا عن قال عن فإن الحديث يكون فيه احتمال أن هناك تدليسا في الرواية، وهذا الحديث معنعن والله أعلم. وأن يعني خرجت حية وتفرقوا، إيش تفرقوا يعني ما يعني سبحان الله كلام يعني ما لا يدل على يعني لو كانت القضية يعني قضية جادة وأراد أن يكتب تفرقوا، حية تقتل راحت رجعوا، يعني ما في إشكال أصلا، يعني ما هناك شيء منعهم من الجلوس. لكن يعني هكذا أحيانا والله أعلم، رفض الحديث فيه ركاكة والله أعلم. نعم. وروى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم، من الخليفة بعد من الخليفة بعدي من الخليفة من الخليفة بعده، وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة. ثم قال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجه. نعم، هذا الحديث ليس على شرط الشيخين، يعني في سنده محمد بن طلحة الراوي عن عمر، لم يخرج له شيئا ولم يلقى عمر، يعني بينه وبين عمر واسطة، فأيضا حديثه ليس صحيحا. نعم. قال ابن جرير: وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: هو ما عدا الولد والوالد. نعم. الكلالة يعني تفسيرها هو من لا ولد له ولا والد. وقد روي عن عمر أنه قال من لا ولد له فقط، ولكن رجع إلى قول أبي بكر. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول ما معنى الشك؟ طبعا الشك هو درجة من درجات الجهل، أو من درجات عدم المعرفة، فإن أعلى المعرفة اليقين، ثم تحت اليقين الظن، ثم الشك يكون وسط في منتصف الخط، يعني 50% عنده يعني توقع أنه يعني موجود، وخمسين في المية أنه غير موجود أو غير متحقق، يعني في منتصف المنتصف النسبة. إذا نزل عن الشك عن 50 يصبح وهم. درجات المعرفة أولها أضعفها الوهم، الشك في المنتصف، الظن أعلى، اليقين أعلى درجات العلم. يقول يحضر في العمل الذي يعمل به مراجعون من أهل الكتاب ولا أعرف أهم مسلمون أم لا، ويمدون أيديهم للسلام فأسلم عليهم مصافحة، فهل فعل هذا جائز؟ لا حرج إن شاء الله، مصافحة الكافر أو غير الكافر ما في يعني ما يمنع إن شاء الله، وأنت ما دمت لا تعرف. فيعني الأصل في الناس جميعا الإسلام، الأصل في الناس الإسلام، إلا إذا كنت في منطقة أو في عمل الأصل فيهم غير الإسلام فتعاملهم بهذا المنطلق، لكن أهل الكتاب نعاملهم من منطلق الدعوة، يعني نترفق بهم ونلين لهم. فسابقا جاءت بعض الأحاديث في مضايقة اليهود الذين كانوا في المدينة قد آذوا الإسلام وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست قاعدة عامة، وإنما الإنسان إذا أثناء الدعوة يحتاج يترفق بالناس بقدر الإمكان. لقد مات رجل على غير الإسلام وظهر عليه علامات سوء الخاتمة، فهل يجوز لي أن أصوره حتى أعظ به من هم على شاكلته؟ التصوير لمثل هذا في الحقيقة عليه محاذير. أولا، أنت هل متيقن أنه مات على غير الإسلام؟ لأنك أنت الآن بين أمرين، إما أن يكون شخص كافر أصلي أو يكون مسلم وتارك للصلاة أو مقصر في الصلاة، فتصويرك له قد يبلغ أهله وأقرباءه وجيراءه يعني ويعني أصدقاءه، فتحدث فتنة أعظم. إلا إذا استطعت أن تخفي صورة الشخص وجهه بحيث لا يعرف وجهه، وإنما يعني تظهر عليه علامات سوء الخاتمة فلا بأس، لكن أما ظهور صورة الشخص فقد تسيء لأهله ويعني من له علاقة فيه ويحدث فتنة، فيترتب على عملك الذي أردت به الخير مفسدة أعظم. وأي عمل يترتب على مفسدة أعظم لا يجوز أن يعني يقوم به الإنسان. فأنت تنظر في هذا الأمر، فإن كان يعني لا يترتب على هذه المفاسد وتستطيع أن تخفي صورته وجهه الحقيقي حتى لا يعرف، فليس في هذا حرج إن شاء الله. قد علمنا حكم نظر الرجل للمرأة، فأما حكم نظر المرأة للرجل كلاهما سواء، حكم نظر الرجل للمرأة كحكم نظرنا إليه، كلاهما محذوران. ينبغي الإنسان يغض من بصره، مش يغضه كله، لكن يجوز النظر من إذا يعني أمنت الفتنة. هذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخرج عائشة من باب بيته تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعلها تنظر. فنظر المرأة إلى الرجال إذا أمنت الفتنة ليس في ذلك حرج إن شاء الله. وكذلك الرجل إذا كانت الفتنة مأمونة وكانت الحاجة قائمة كامرأة تشهد أو يعني للتعريف بامرأة، فليس في هذا حرج إن شاء الله. أما إذا كان غير هذا فلا يجوز. أما ما في القنوات زي مثل قناة المجد كما يقول الأخ هنا، فالقنوات اليوم يعني قناة المجد التي هي ستكون بديل عن القنوات الفاسدة، فهذا مما عمت به البلوى، وقد لا يستطيع الناس التخلص من وجود شيء في البيت يشغلهم، فالشخص يدخل أخف القنوات ضررا أو أقربها للخير وهي قناة المجد إن شاء الله، هذه يعني تنوب عن هذه القنوات الفاسدة التي قد أساءت إلى الناس في أعراضهم وفي بيوتهم. ما هو القول الصحيح في قوله تعالى إني جاءهم بخليفة؟ فهل معناه أن الإنسان يخلف خليفة الله في الأرض أم أنه يخلف بعضهم بعض؟ لو قيل خليفة الله بمعنى أنه يعني ينفذ أمر الله مثل الحاكم، الحاكم قال خليفة الله أي ينفذ أمر الله، فهذا معناه لو قيل أنه خليفة لله. أما إذا قيل أنه يخلف بعض من بعض فهذا الظاهر والله أعلم. أسقط أو أسقط من إحدى النساء جنين بلغ 4 أشهر من عمره، وقد كان إسقاط الجنين في منزلنا ولم يكن مع المرأة سوى والدتي، فقامت والدتي بأخذ الجنين ووضعه في قطعة قماش ودفنه دون تغسيله. لا ينبغي الجنين السقط، يعني يصلى عليه، يغسل ويصلى عليه، يعني لأنه حكم حكم الإنسان العادي إذا نفخت فيه الروح. أما إذا كانت لم تنفخ فيه الروح فلا، حكمه ليس حكم الإنسان الذي يصلى عليه ويغسل. يقوم البعض من أولياء الأمور بتزويج بنت ابنته لشخص لا يصلي، فهل هذا الزواج صحيح؟ لا يصلي مطلقا له حكم، ويصلي ويترك الصلاة له حكم. لا يصلي مطلقا لا جمعة ولا جماعة ولا صلاة في البيت فهذا كافر بالنص. جاء في الحديث العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهذا كافر. لكن إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهو مرتكب كبيرة، يعني مرتكب معصية، فارتكابه للمعصية لا تخرجه من الإسلام فهو مسلم. لكن الأفضل أن لا يزوج إلا من رجل صالح، لكن الزواج صحيح من الناحية الشرعية لأنه يعني مسلم. فالذي يرتكب الكبيرة مسلم، الذي يرتكب الزنا لا قدر الله مسلم، الذي يقع في يشرب الخمر مسلم، إلا إذا استباحها. فهذا ما دام مسلما فالنكاح جائز، عقود المسلم كلها جائزة. لكن الأفضل لا شك، الأفضل والآن الأتقى والأورع ألا يزوج ابنته إلا من إنسان يعني فيه خير. أقل تقدير يصلي، أقل تقدير يعني أقل ما في الإنسان من الدين أن يصلي. إذا لا يصلي نعوذ بالله فهذا إنسان يعني سيء. قرأ القارئ لفظ عليهم لعائن الله أي النصارى، فهل يجوز لنا الدعاء عليهم؟ هذا الدعاء يعني لمن قال هذا القول مرة معنا، من زعم أن الله ثالث ثلاثة وأن الله عيسى ابن الله، فهذا كل من قال هذا فهو ملعون عند الله عز وجل. فلعنه إنما هو يعني بيان الحقيقة، فإن هذا قد قال قول استحق عليه اللعنة. هل من السنة شراء الكفن ووضعه في البيت؟ لا، يعني سيستعد بالكفن في البيت؟ لا، هذا ليس من السنة. قناة المجد مر معنا الحديث فيها. هل مرض النفسي ابتلاء من الله ويثاب عليه؟ نعم، كل مرض كل شيء يؤذي الإنسان ويصبر عليه فإنه مأجور عليه. مرض نفسي، مرض عضوي، سحر، عين، فقر، مرض عادي، أي شيء، أي شيء فيه أذى فإن الإنسان يؤجر على ما يؤذى به في الدنيا إذا صبر عليه واحتسب. أما من جزع وتسخط فإنه يحرم الأجر. كيف يكون الإنكار على بعض الشباب الذين يستمعون الأغاني في الشوارع؟ بلطف سلم عليه وكيف الحال يا أخي وأنا أخوك فلان، والأغاني يعني حرام وأنت إنسان مسلم، يعني بلطف وإحسان تعطيه شريط، تعطيه كتيب صغير. أي شخص مرتكب لمعصية لا تأتيه بطريقة منفرة، ولهذا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر وحسن الخلق والتلطف والرفق. وقد جاء في الحديث ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، الرفق. فتترفق به وتنصحه وتنبهه لأن هذا لا يجوز. ما هي المناطق التي استطيع أن أنكر فيها؟ وهناك أسلوب معين الناطق، أي شخص تراه مرتكب معصية من حقه عليك أن تنصحه، لكن برفق، سواء كان في الشارع، سواء كان في المحل التجاري، سواء كان في العمل الرسمي، أي مكان. فأي إنسان تراه مرتكب معصية تترفق به، تسلم عليه وتعرف بنفسك وتدعو له بالتوفيق وتقول يا فلان أنت فيك كذا وكذا وهذا لا يجوز، وأنت إنسان فيك خير إن شاء الله. لماذا ما تأتي تقوى يا فاسق سك يعني أقفل الراديو؟ لا، هذا أسلوب منفر. فلا بد من الترفق. صاحب الدعوة مثل الطبيب، الطبيب يأتيه مريض ويترفق به ويعطيه الأمل في الشفاء ويقوم بعلاجه. الطفل الصغير، الأم إذا رأت طفلها قد اتسخ بالقاذورات لا تطرده، لو طردته بقي على قاذوراته ماذا تصنع؟ تأخذه وتغسله وتنظفه وتلبسه ملابس نظيفة، وإذا به مثل الوردة. هكذا تصبر عليه، تصبر على الأذى لإبعاد الأذى عنه. هكذا الداعية يصبر، قد يلحقه بعض الكلام، قد يسبه، يصبر. إذا ما يصبر لا يأمر بالمعروف، يترك، لأنك أنت الآن قد ترتكب وتؤدي إلى أمر أعظم من المنكر الذي وقع فيه الشخص. فضل عشر ذي الحجة، هنا ذكر يعني في اليوم الأول كذا وفي اليوم الثاني كذا، هذه كلها خرافات، وبعض الناس لا يتقي الله عز وجل يعني في يعني إيصال الأشياء الضعيفة والموضوعة إلى الناس، يعني أراد أن ينصح الناس يقول في اليوم الأول يغفر الله كذا، في اليوم الثاني من أين جاء به؟ عجب. يقول هنا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الذي غفر الله فيه لآدم عليه السلام أول يوم ذي الحجة، من صام ذلك اليوم غفر الله له كل ذنب، واليوم الثاني استجاب الله فيه دعاء يونس، واليوم الثالث إلى آخره استجاب الله فيه دعاء زكريا، واليوم الرابع ولد فيه عيسى. هذا كلام سبحان الله، يعني بعض الأشخاص يا إخوتنا جاهل ويسمع هذا الكلام يراه مؤثر مفيد وينقل، وهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب على رسول الله. لا ينبغي الإنسان أن ينقل ولا يوزع حديث ولا نشرة ولا كتاب إلا إذا تأكد من صحته وسلامته، وإلا فإنه شارك في الإثم، ونحن لا نحتاج إلى الكذب ننشره بين الناس. ديننا فيه من الصحيح ما يغنينا عن هذه الخرافات. أريد أن أحفظ القرآن، ولكن المراجعة تكون سبب في التأخر عن ختم القرآن، فهل إذا أجلت المراجعة والضبط إلى بعد ختم القرآن أعد من الحفظة؟ وما هو الضابط؟ على كل شخص يعني إذا كان في يعني برنامج حفظ القرآن فالأولى الاستمرار في الحفظ، لا تفكر في إنهاء في الختم، لا، استمر في ضبط القرآن وحفظه حتى تنتهي منه، ثم تبدأ بعد حفظه إن شاء الله يعني قراءته وضبطه بعد ذلك. ما الفرق بين المسيحي والنصراني؟ لا فرق، النصراني هو المسيحي، لكن المسيحي تسمية حادثة ليست شرعية، والاسم الشرعي الصحيح نصراني، أما كلمة مسيحي نسبة إلى عيسى عليه السلام هذه نسبة خاطئة، لا ينسب الناس في الأديان إلى أنبيائهم، فلا يقال المسلم محمدي، ولا لليهودي موسوي، ولا للنصراني مسيحي، هذا ما يقال، لأن أنت النسبة ليست إلى الأنبياء إنما إلى الدين. فالنصارى قال النصارى، واليهود يهود، والمسلمون مسلمون، فأما المسيحية أو المسيح فقد أصبحت دخيلة، لكن أصبحت علم على هذه الديانة، فاستخدامها لبيان ما يتعلق بها ليس في هذا حرج إن شاء الله. وهل من المفروض أن تسجل في إقامة غير المسلمين نصراني؟ هذا يخصهم، نحن ما ندخل فيهم. الإنسان سجل في جوازه مسيحي نقول لا روح أرجع بلدك حط نصراني وتعال، لا، هذا كلام هذا ما صحيح، يعني ما يقال هذا. من هو السفياني؟ وهل سوف يخرج آخر الزمان؟ والله أرادوا أن يخرجوه قبل فترة يعني، لكن ما خرج، يعني جعلوا صدام هو السفياني، وبعدين ما انطبقت يعني الحكاية. وذلك بعض الكتاب المعاصرين في عجلة وتجارة بالكتب حقيقة، وهذا لا يليق. يعني أخرج كتابين عن نهاية الإسلام أو عن نهاية البشرية، أخرج كتاب في السابق وحساباته ما ضبطت، وبعدين غير ويبيع كل نسخة عدد بكميات، يعني هذا تجارة هذه. فجعل صدام السفياني وقال خلاص إن شاء الله هذا السفياني بيهلك الأمريكان وما فيه إلا ننتظره. هذا في حقيقة يعني اقتحام لعالم الغيب، والمسلم لا ينبغي أن يدخل في عالم الغيب. الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يجوز أن ننزل الأحاديث على الأشخاص. يقول إن تدعوني الهدى لا أسمعوا دعاءكم إلى آخره. هذا حال الغرب، هذا حال الغرب والشرق إلا من رحم الله. يعني الآن الناس يدعون إلى الحق، ولكنهم يعني قد أحدث الناس من الصوارف ما صرف كثيرين عن الحق. في العصر الحاضر انفتحت أبواب الشهوات وتيسرت وسائل الاتصالات وضعف دين الناس وانخدعوا بهذه الوسائل، فاستبدلوها بالعفاف والطهر والعفة، وهذا نعوذ بالله بسبب جهلهم ورقة دينهم. ولكن الإنسان المسلم لا ينبغي أن ينخدع. من يقوم على وسائل الإعلام أو على أكثرها مجرمون، لا دين لهم ولا أخلاق لهم، والدنيا فيها مسلم وكافر، والجنة فيها والآخرة فيها جنة ونار. وقد جاء في الحديث خفت النار بالشهوات، النار خفت بالشهوات. أنت إذا استرسلت في الشهوات تنتهي إلى جهنم، وخفت الجنة بالمكاره، بالصبر عن الشهوات، بالصبر على العبادات، بغض البصر، بحماية السمع. وهذا فيه مشقة، لكن النهاية إلى الجنة. فالذي يستعجل الشهوات المحرمة الآن يستعجل النار. والآن تقوم عصابات على وسائل الإعلام لإفساد الأخلاق، وهذه الوسائل الحديثة، وسائل الإعلام الحديثة، هذا التلفاز أصبح يعني الحقيقة مفسد، واستخدم في غير المصلحة، وطعم ببعض الأشياء طعم. فالمسلم ينبغي أن يتقي الله ولا يدخل في بيته وسيلة تقوده وأهله إلى النار. فإن الغرب اليوم لا دين له، وإنما غرب منحرف أخلاقيا. نعم بيده تكنولوجيا وصناعات وكشوفات مبهرة، لكن لا تنبهر، تأمل، قف وانظر، هل هذا فضيلة؟ هل هذا خير؟ هل هذا يرضي الذي خلقني؟ من خلقك؟ الله. لماذا خلقك تعبده وجعل هناك حرام وحلال؟ الحرام إذا ارتكبته عقابك النار، وإن عففت عنه أكرمك الله بالجنة. فأمر الإنسان العاقل لا ينخدع، وتقصير المسلمين هو الذي أدى إلى هذا الحال. ولكن ينبغي أن يكون المسلمين هم الذين يكونوا روادا في الصناعات والكشوفات، لكن فرطوا في دينهم ودنياهم واستعمروا فيها دينهم ودنياهم إلا من رحم الله. فهذه القنوات مفسدة، هذه القنوات تبث الفساد وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تشيع الرذيلة. والإنسان إذا هبط في أخلاقه لا يكون أهلا لا للدفاع عن وطنه ولا عن دينه ولا عن بلده، يصبح حيوانا في صورة إنسان يقاد من شهوته. وإلا فكيف يجوز أن تعلن الفاحشة؟ لأن نرى هذه القناة تعلن الفاحشة، هذه نعوذ الحرب على البشرية، حرب على الإنسانية. ولكن الآن الأمور بأيديهم، وأصحاب الفضيلة ضعفاء، وهناك من أصحاب الفضيلة من يعينهم على هذا الفساد. فينبغي الإنسان المسلم أن يتقي الله، فلا يدخل في بيته إلا ما يربي أهله على الفضيلة وعلى الخير، لا يتساهل، فإن هذا نعوذ بالله يدل على ركاكة الدين. حججت ومعي زوجتي في عام سابق، وقد توكلت عنها في رمي الجمرات خوفا من الزحام، علما بأنها تستطيع الرمي، وقد سألت عن هذا وعرفت أن علي دم، والسؤال هل يجوز أن أذبح في جدة؟ لا، ما عليك دم إن شاء الله، ما دام أنت اجتهدت ورميت عنها ليس عليك شيء. هذا هو الأصل. الزحام الشديد ربما يؤدي في المستقبل إلى السماح للحجاج أنفسهم القادرين على أن يرمي بعضهم عن بعض لكثرة الناس، وما رأيتم من يموت أشخاص أشداء عند جمرات، فكيف النساء؟ فهذه ربما في المستقبل تعقد ندوات ولقاءات فقهية ويعاد النظر في كثير من الفتاوى التي صدرت في وقت ليس في مثل هذا الظرف. الآن يموت الناس، والإسلام ما يقتل الناس بعباداته، فينبغي أن يكون هناك ترتيب. فما قمت به إن شاء الله مشروع وليس عليك دم، والذي أفتاك بالدم يبدو أنه قد تعجل والله أعلم. ولكن أنت إذا أردت أن تذبح فالفدية، هناك فرق بين الهدي والفدية. الهدي هو المتعلق بالنسك، يذبح في داخل الحرم في مكة، والفدية الأفضل تذبح داخل الحرم، ويجوز ذبحها في أي مكان من الأرض، في جدة، في المدينة، في مصر، في أي مكان، ولكن لا تأكل منها، تعطيها للفقراء، فيجوز ذبحها في أي مكان إن شاء الله. هل حكم الذكر بالطبل؟ يقول الله الله ويدقون الطبل، هذا ذكر؟ هذا ذكر؟ هذا لا أذهب. إيش هذا؟ ما بقي إلا موسيقى، نأتي الموسيقى ونقول الله الله. الحقيقة هذه عبادات يعني حادثة مبتدعة. ذكر الله ليس بالطبل ولا بالمزمار ولا بالموسيقى، ذكر الله يكون بالخشوع والخضوع والتذلل، فكيف يكون ذكر الله بالطبل؟ هذا يعني عمل مبتدع منكر. إذا منع من الزواج هذا الذي هو مرتكب الكبيرة ربما يصلح حاله. لا، مرتكب الكبيرة قلنا إذا كان يعني الشخص مرتكب الكبيرة، لو أن الأب زوج ابنته عليها جاز من حيث الشرع، لكن الأفضل أن يبحث عن من يؤتقى. لكن إذا زوجه عليها من حيث الجواز فإن المسلم، أي إنسان مرتكب كبيرة وقع يعني ترك بعض الصلوات، وقع في بعض الكبائر، فهذا لا يخرج عن الإسلام إلا إذا استحل هذا الفعل. فمن حيث الزواج كثير من الناس مرتكب الكبائر وزواجه سليم وصحيح، فلكن الأفضل لا شك أن يزوج من هو أفضل منه، وصلى الله على نبينا محمد.